هنيئا لمن خرج هذه السنة حاجا. تعرف كم مليون يتمنى ويتقطع حسرة أن لم يخرج معنا في هذا الحج؟ 7 أيام مغبون من ضيع فيها ساعة واحدة، خسران من ضيع الأوقات. الذي جاء للحج حقا تجد حتى الآن هذه الأيام يعرف أنها أيام العشر خير أيام الدنيا، تجد ما في دقيقة إلا ويستغلها، رب كلمة يتقبلها منك الله في هذه الأيام يرفعك الله في أعلى عليين. يقول صلى الله عليه وسلم: العمار والزوار والحجاج وفد الله دعاهم فلبوا ودعوه فأجابهم. أأتكلم عن أن الله جل وعلا اختارك من بين هذه البشرية لكي يغفر لك الذنب ويعلي لك المقام ويشفي لك الصدر ويرفع لك الذكر وينور الله جل وعلا لك ذلك الوجه وذلك الصدر ويجعلك الله جل وعلا في من أوليائه الصالحين؟